ثم قال: وأما قوله إن الشيخ أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية لا يكفران أحدا من أهل القبلة، هذا من المزاعم الباطلة التي يذكرها حتى المعاصرون، أن الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يكفر هؤلاء عباد القبور، وأن ابن القيم لا يكفر عباد القبور، بل يحكمون عليهم بماذا؟ بأنهم مسلمون باقون على إسلامه، وأنهم من أهل القبلة. وهذه من شبه القوم الكبار التي يعتمدون عليه، لأنهم لا يرجعون إلى كتاب والسنة. وقول لا يكفران أحدا من أهل القبلة، أي المسلم الذي لم يخرج عن الإسلام بشرك أو كفر. والمشركون والكفار هذا إذا نظرنا إلى هذه النواقض لا نحكم عليهم بكونهم من أهل القبلة، وإنما جعلهم من أهل القبلة لكونهم لا يكفرون بالشرك والكفر، ولا شك أن هذا من الكذب البين الصريح. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. حينئذ عمموا الحديث وجعلوه كذلك في من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ولا شك أن هذا من الفهم الفاسد الباطل الذي يدل عليه كتاب الله تعالى من أوله إلى آخره، وأن من تلبس بالشرك الأكبر لا يوصف بكونه من أهل القبلة. والمراد بأهل القبلة، مراد به هذا المصطلح عند أهل العلم، المراد به من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة، وإن كان من أهل الأهواء من أهل البدع يسمى من أهل القبلة، وإنما المراد به مسلم أو كافر. فمن كفر بفعله أو قوله أو اعتقاده خرج عن كونه ماذا؟ من أهل القبلة، فلا يوصف بكونه من أهل القبلة. وإذا ابتدع بدعة وكان من أهل الأهواء ولم يخرج عن الإسلام فهو من أهل القبلة، فهو من أهل القبلة. إذن وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، صحيح أو لا؟ ولو كان من أهل المعاصي من الكبائر أو فاسق مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ومع ذلك هو من أهل القبلة. لكن من تلبس بناقض وكفر بالله العظيم، سب الله تعالى أو سب دينه أو أشرك بالله تعالى، هل يسمى من أهل القبلة؟ الجواب لا. إذن كل من ادعى الإسلام، يعني قال لا إله إلا الله وانتسب إلى الإسلام واستقبل الكعبة، وإن كان من أهل الأهواء وإن كان من أهل المعاصي، فهو من أهل القبلة، ما لم يأتي بناقض حينئذ لا يوصف به بهذا الوصف. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في التوضيح عن توحيد الخلاق: أهل القبلة هم الموحدون الله تعالى في عبادته ومعاملته كما أمرهم الله عز وجل بجعلهم الدين الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه كله لله وحده لا شريك له. إذن أهل القبلة هم أهل التوحيد، ومن لم يكن من أهل التوحيد فليس من أهل القبلة. فإذا كفر عباد القبور لا يقال ماذا؟ كفر أهل القبلة، ولا يقال كفر المسلمين، لأن هؤلاء ليسوا مسلمين، وإنما يقال كفر المسلم إذا نزل الحكم الشرعي وهو التكفير على من لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. هكذا يقال كفر مسلما، بمعنى كيف كفر مسلما وهو ملازم للكفر الأكبر؟ يقول هذا حق، إخراجه من الدين وعدم وصفه بالإسلام هذا حق، لكن مراد العلم تكفير المسلمين، بمعنى المسلم الباقي على إسلامه. حينئذ إذا كفره وقع في المخالفة، ولا شك أن عباد القبور ليسوا بمسلمين بالإجماع. فإذا كان كذلك حينئذ العبارة من أصلها غلط، ليست بالصحيحة أن يقال كفر المسلمين أو كفر أهل القبلة، لأن هؤلاء ليسوا بمسلمين وليسوا من أهل القبلة. قال رحمه الله تعالى: بجعلهم الدين الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه كله لله وحده لا شريك له، فهم فيه لله مستسلمون ومنقادون، ولما أحل الله ورسوله محللون، ولما حرم الله على لسان رسوله محرمون، وعما ينافي الإسلام تاركون. قال سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني الأخوة تثبت متى؟ إذا تابوا من الشرك، وإذا لم يتوبوا فالأخوة منفية. إذن الوصف بالإسلام أو الوصف بأهل القبلة هذا منفي إذا لم تحصل التوبة عن الشرك. قال: وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. وحقها هو العمل بما دلت عليه، فإذا لم يعملوا بما دلت عليه وأعظم ما يكون هو ماذا؟ هو مجانبة الشرك. أعظم ما يكون من حق لا إله إلا الله هو ترك الشرك، فإذا لم يترك الشرك حينئذ يكون قد انتقضت عنده الكلمة من أصلها. قال: وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذن جاء الاستثناء فيما يتعلق به بقول الكلمة، فليس كل من قال لا إله إلا الله يكون ماذا؟ يكون مسلما، بل لابد من النظر فيما يتعلق به بمدلولها والعمل به بمقتضاها. فجاءت الأحاديث ليست منصبة على مجرد القول، بل جاء إلا بحقها. قال: فقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بمجاهدة الخلق وقتالهم حتى يقول هذه الكلمة الطيبة ويترك المنافية لها من الإشراك بالله، فلا تتأله قلوبهم غيره تعالى وحتى يؤدوا حقها. إذن مجرد الكلمة لا يجعلهم من أهل القبلة، مجرد الكلمة لا يجعلهم من أهل الإسلام، لابد من العمل بما دلت عليه. فإذا فعلوا الشرك ولم يتركوا الشرك حينئذ نقول قولهم لا إله إلا الله وصلاتهم وصومهم واستقبال القبلة هذا كله يعتبر باطنا، لا أصل لهم. فإذا كفر هؤلاء لا يقال بأنه ماذا؟ كفر أهل القبلة ولا كفر المسلمون. وقال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء العاشر صفحة 39: وأما المسألة الثالثة وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام أن أهل العلم قالوا لا يجوز تكفير المسلم بالذنب، صحيح أو لا؟ لا يجوز تكفير المسلم بالذنب، وهذا حق، هذا حق، تكفير المسلم لا يجوز، وإنما نكفر من؟ نكفر الكافر الذي دلت النصوص على تكفيره. فتكفير المسلم بالذنب الذي هو ذنب كبيرة من الكبائر هذا لا يجوز، لكن لو تلبس بذنب يعتبر كفرا أكبر مخرجا من الملة تكفيره واجب، ولا يقال حينئذ كفر مسلما، ولا يقال حينئذ كفر ماذا؟ أهل القبلة. وهذه الشبهة بعينها التي يذكرها المعاصرون اليوم أن هذا تكفير للمسلمين، كفروا المسلمين، كفروا من لم يستحق التكفير. قال رحمه الله تعالى: هذا حق، ولكن ليس هذا ما نحن فيه، ليس بحثنا في هذا، إنما بحثنا في ماذا؟ في من أتى ناقضا من نواقض الإسلام الذي هو الشرك بالله. قالوا: هذا حق، ولكن ليس هذا مما نحن فيه، وذلك أن الخوارج يكفرون من زنى أو من سرق أو سفك الدم، بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر عند الخوارج، هذا ليس ما يدعو إليه الشيخ رحمه الله تعالى. وأما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك، أو بحثوا في ماذا؟ في الشرك، ولذلك خصهم. ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك. إذن هذا تكفير في محله؟ قل نعم تكفير في محله، وليس تكفيرا لمسلم لأنه ليس بمسلم. وأنت رجل من أجهل الناس تظن أن من صلى وادعى أنه مسلم لا يكفر، فإذا كنت تعتقد ذلك فما تقول في المنافقين الذين يصلون ويصومون ويجاهدون، كفار أم مسلمون لو في الباطن؟ إذن التكفير باعتبار الذنب الذي هو دون الشرك هذا ليس مذهب السنة والجماعة، بل مذهب الخوارج، وليس هذا من منهج أئمة الدعوة. لماذا؟ لأنهم علقوا التكفير بناقض خاص وهو ما يتعلق بالشرك الأكبر، فإذا فعل الشرك الأكبر حينئذ كفروه. وهل يقال كفروا مسلما؟ الجواب لا. قال رحمه الله تعالى: قال: فما تقول في المنافقين الذين يصلون ويصومون ويجاهدون؟ قال الله تعالى فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنظر هنا أنهم باعتبار أنهم قالوا لا إله إلا الله أو أنهم صلوا أو أنهم صاموا هذا اعتبار ليس موافقا لمذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمسألة الإيمان. لماذا؟ لأن العبرة بكون المكفر داخل في مفهوم الكفر، والكفر حينئذ ضد الإيمان، فإذا تلبس بالكفر فقد زال عنده ماذا؟ زال الإيمان من أصله، صحيح أو لا؟ فإذا تلبس بالكفر عندما نعرف الكفر نقول هو ضد الإيمان، نقيض الإيمان، حينئذ إذا كفر هل يوجد إيمان الجواب لا. فإذا ثبت تكفيره بالنص الشرعي دل على أن الإيمان قد زال من قلبه، وحينئذ لا يكون ثم تعارض بين كونه كافرا وبين كون الإيمان باقيا. نحن لا نزعم بأن الإيمان باقي ولو صلى وصام ولو فعل ما فعل من العبادات. لماذا؟ لأن هذه من شرطه كما ذكرنا مرارا من شرطها الإخلاص والإسلام. فإذا لم يكن على ملة الإسلام حينئذ تكون هذه العبادات باطلة ولا اعتبار لها البتة. قال: وما تقول في الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أينما لقيتموهم فاقتلوهم. أتظنهم ليسوا من أهل القبلة ومع ذلك أمر بماذا؟ بقتلهم، مع الخلاف الموجود في كونه كفارا أم لا. ما تقول في الذين اعتقدوا في علي بن أبي طالب مثل اعتقاد كثير من الناس في عبد القادر وغيره، فأضرم لهم علي بن أبي طالب نارا فأحرقهم بها. كانوا يقولون لا إله إلا الله وكانوا يصلون ويصومون، إذن هذه لا تعتبر موانعا للتكفير، لا تعتبر مانعا من تنزيل الحكم وهو كونه كافرا. فإذا أشرك بالله تعالى ولو قال لا إله إلا وصلى وصام حينئذ نقول هذه لا تعتبر قرينة صارفة عن تنزيل الحكم عليه. ولذلك علي بن أبي طالب حرق من حرق وهم يقولون لا إله إلا الله. قالوا: أجمعت الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس أنكر تحريقهم بالنار وقال يقتلون بالسيف. أتظن هؤلاء ليسوا من أهل القبلة، يعني ينتسبون في الظاهر، أم أنت تفهم الشرع وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهمونه؟ يعني المرجع يكون إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا فعلوا ونزلوا الحكم الشرعي التكفير والقتل والقتال والمقاتلة على أناس يستقبلون القبلة وصلوا وصاموا ومع ذلك لم يجعلوا من أهل القبلة حقيقة، حينئذ فهمهم مقدم على فهم غيرهم، لا سيما ممن تأثر بالإرجاء ونحوه. أرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاتلوا من منع الزكاة فلما أرادوا التوبة قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لا نقبل توبتكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، يعني كفار، دل ذلك على أنهم كفار. قال: أتظن أن أبا بكر وأصحابه لا يفهمون وأنت وأبوك الذين تفهمون؟ يا ويلك أيها الجاهل الجهل المركب إذا كنت تعتقد هذا، أن هذه تعتبر من الموانع، إذا كنت تعتقد هذا وأن من أما القبلة يعني قصد القبلة بمجرد الاستقبال لا يكفر، فما معنى هذه المسائل العظيمة الكثيرة التي ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، التي كثير منها في أناس أهل زهد وعبادة عظيمة، ومنها طوائف ذكر العلماء أن من شك في كفرهم فهو كافر، ولو كان الأمر على زعمك لبطل كلام العلماء في حكم المرتد إلا مسألة واحدة، وهي الذي يصرح بتكذيب الرسول وينتقل يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو نحوه، يعني إن حصل الكفر في ماذا؟ في التكذيب فقط. وكأن الشيخ رحمه تعالى يشير إلى مذهب الجهم بن صفوان أنه ما دام يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم حينئذ لو فعل ما فعل لا يكفر، بناء على أن التكفير إنما مناط بالتكذيب، ما دام أنه لم يكذب حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر مسلما. قال: وينتقل يهوديا، يعني متى يكفر؟ إذا تلبس باليهودية قال إنه ماذا؟ إنه يهودي. ولعل المعاصرين ينزعون في هذا كذلك، لعلهم الله أعلم ينزعون فيه بذلك، لو تهود قيل وقع في اليهودية ولم تقع اليهودية عليه، لابد من إقامة الحجة وتحقق شروط انتفاء الموت، ليس ببعيد. وينتقل يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ونحوهم، هذا هو الكفر عندك، لابد أن يكذب ولابد أن يقول ماذا؟ إنه انتقل إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، ما عدا ذلك لا يكون ماذا؟ لا يكون كفرا، لا يكون كفرا. لا شك أن هذا من أبطل الباطن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يا ويلك ما تصنع بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وقد وقع كما قاله صلى الله عليه وسلم، وكيف تقول هذا وأنت تقر أن من جعل الوسائط كفرا؟ فإذا كان أهل العلم في زمانهم حكموا على كثير من أهل زمان بالكفر والشرك أتظن أنكم صلحتم بعدهم؟ يا ويلك، هذا يدل على ماذا؟ على شدة إنكار من الشيخ رحمه الله. إذن هذه الشبهة قديمة في زمن الشيخ رحمه تعالى وردها كما سمعت. قال ابن تيمية رحمه تعالى في الواسطية: وهم مع ذلك يعني أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، مطلق المعاصي حينئذ ماذا أراد به؟ ما يتعلق به بالكبائر. وقوله بمطلق المعاصي والكبائر لم يقل بالمعاصي والكبائر، لأن المعاصي منها ما يكون كفرا، وأما مطلق المعاصي فلا يكون كفرا. مطلق الإيمان الإيمان المطلق، ففرق بين المعصية المطلقة ومطلق المعصية. المعصية المطلقة هذه مخرجة عن الملة، مطلق المعصية لا، حينئذ فرق بين المذهبين. فمطلق المعصية أصل المعصية ووجودها، إذ مطلق الشيء وجود أدنى درجاته، وأما الشيء المطلق فهو وجود كل درجاته ووجود كماله. إذن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بذنب، هذا حق هذا حق. هل هذا يصدق على من كفر عباد القبور؟ الجواب له، هذا لم يدري حقيقة أهل السنة والجماعة. هل كل من استقبل القبلة يكون ماذا؟ مؤمنا إلى قيام الساعة إلى أن يموت؟ الجواب لا، إلا إذا فعل مكفرا، حينئذ لا نعتبر كونه من أهل القبلة، لا نعتبر كونه من أهل القبلة. ولذلك قال الشيخ سليمان أهل القبلة هم الموحدون، حينئذ إذا كان كافرا فلا يكون ماذا؟ لا يكون موحدا. إذن هذه من الشبهة التي أدلى بها هذا داود بن جرجيس، وهي موجودة إلى هذا الزمان، فهي باقية، أن هؤلاء يعتبرون من المسلمين وأنهم من أهل القبلة، وأن من كفرهم فقد كفر أهل القبلة وكفر المسلمين. إذن المنهج هو المنهج بعينه، طائفة هي الطائفة. قال الشيخ في رده على هذا الزعم أن ابن تيمية وابن القيم لا يكفران أحدا من أهل القبلة، قال: فيقال لو عرف هذا من أهل القبلة في هذا الموضع ومن المراد بهذه العبارة عند أهل العلم لما أوردها هنا محتجا بها على دعاء غير الله. لو عرف المراد لما احتج بها هنا بأن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكفر أهل القبلة، أهل القبلة الذين هم باقون على إسلامهم ابن تيمية لا يكفرهم ولا يكفر أحد من أهل العلم من أهل السنة والجماعة، لكن من استقبل القبلة وقد فعل مكفرا دعا غير الله تعالى، فابن تيمية رحمه تعالى يكفره، ونقل الإجماع على ذلك. قال: لما أوردها هنا محتجا بها على دعاء غير الله وعدم تكفير فاعله، قال: ومن أعرض عن كلام أهل العلم ورأى أن من صلى أو قال لا إله إلا الله فهو من أهل القبلة، وإن ظهر منه من الشرك والترك لدين الإسلام ما ظهر فقد نادى على نفسه بالجهالة والضلالة وكشف عن حاصله من العلم والدين بهذه المقالة. وهذه بعينها دعوة المعاصرين، دعوة المعاصرين. فرد الشيخ رحمه الله تعالى كما أنه رد على داود بن جرجيس كذلك هو رد على المعاصرين، لا فرق بين العبارتين. فعندهم ماذا؟ أن من قال لا إله إلا الله وصلى وصام فهو مسلم ولو عبد غير الله تعالى، حينئذ يحكم عليه بماذا؟ بالإسلام، ويمنع من تنزيل الحكم الذي هو الكفر لعذر ماذا؟ الجهل، فهو مسلم. النتيجة ماذا؟ أنه مسلم. والشيخ رحمه الله تعالى أبطل هذه المقالة، قال: فقد نادى على نفسه بالجهالة والضلالة وكشف عن حاصله من العلم والدين بهذه المقالة، يعني لم يعرف حقيقة الإسلام، ونادى على نفسه أنه من أهل الجهل، إذ لو كان من أهل العلم بل من صغار طلبة العلم الذين قرأوا الواسطية لعلم ماذا؟ أن مراد أهل العلم بأنهم لا يكفرون أهل القبلة الذين لم يرتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام. قالوا: قد أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قول القائل لا نكفر أهل القبلة. لماذا؟ لأن هذه العبارة فيها عموم، لا نكفر أهل القبلة يعني الذي استقبل وصلى، هل كل من صلى لا يكفر؟ جواب لا، نقول لا يكفر إذا لم يأتي بناقضه، فأما إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فهو كافر، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم هذا لا يكفي، لابد أن يرتنب جميع النواقض التي تخرج عن الملة. قال: وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قول القائل لا نكفر أهل القبلة، وهذا يزعم أنه على مذهب الإمام أحمد يعني بمجرد انتسابه، ومع ذلك يخالفه في أصل من أصوله رحمه الله تعالى. ومقصود من قالها هذه الجملة يعني لا نكفر أهل القبلة عند من قالها، مقصوده إنما هو البراءة من مذهب الخوارج الذين يكفرون بمجرد الذنوب، يعني هذه الجملة إذا وردت عن بعض أهل العلم لا نكفر أهل القبلة المراد به ماذا؟ الرد على الخوارج، لأنهم يكفرون بمطلق الذنوب، بمعنى أن من ارتكب معصية من المعاصي أو كبيرة من الكبائر ولم تصل به إلى حد الكفر حكموا بماذا؟ بكفره. ولا شك أن هذا باطل، وهذا يزعم أنه على مذهب الإمام أحمد، ومقصود من قالها إنما هو البراءة من مذهب الخوارج الذين يكفرون بمجرد الذنوب، وهذا وضع كلامهم في غير موضعه وأزال بهجته يعني حسنه، لأنه تأوله في أهل الشرك ودعاء الصالحين فالتبس عليه الأمر ولم يعرف مراد من قال هذا من السلف. إذن هذه الشبهة باطلة من أصلها. عباد القبور هؤلاء قد فعلوا ذنبا ولا شك، ولكن هذا الذنب أعظم ذنب في الشرع، وحكم الله تعالى بأن فاعله يعتبر مشركا، وأنه إن مات على ذلك فهو ماذا؟ فهو غير مغفور له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن لا يسوى بين ذنب بين الله تعالى أنه مفارق لغيره في الوصف والحكم دنيا وأخرى وبين غيره من الذنوب. وهذه من المصائب التي قد وقع الحرج فيها عند المعاصرين، أنهم جعلوا الذنوب كلها على مستوى واحد، وهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه غلط، وهو السبب في قولهم. قالوا هذا الفهم الفاسد مردود بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، إذن حكى الإجماع. قالوا قد عقد الفقهاء من أرباب المذاهب، وقد عقد الفقهاء من أرباب المذاهب بابا مستقلا في هذه المسألة، وذكروا حكم المرتد من أهل القبلة، يعني ما ذكر الفقهاء في كتب الفقه، باب المرتد، باب الردة، كتاب الردة، عنوا به من؟ الكافر الأصلي؟ لا، قطعوا بماذا؟ بكون المرتد هو الذي رجع عن الإسلام، إذن أسلم ثم كفر. إذن لو كانت القاعدة أن كل من استقبل القبلة وقال لا إله إلا الله لا يكفر سقط الباب من أصله. لماذا؟ لأن هذا الأصل في من ينتسب إلى الإسلام يقول لا إله إلا الله، وإلا ما صح أنه ينتسب إلى الإسلام، فدل ذلك على أنه إذا علق الحكم بثبات الإسلام وثبوت بمجرد قول لا إله إلا الله لسقط الباب من أصله. قالوا وذكروا حكم المرتد من أهل القبلة، وقرروا من المكفرات أشياء كثيرة دون ما نحن فيه يعني أقل، وجزموا بأن العصمة بالتزام الإسلام ومبانيه ودعائمه العظام لا بمجرد القول أو الصلاة مع الإصرار على المنافي، على المنافي، والمنافي أراد به هنا في هذا المقام دعاء غير الله تعالى يعني الشرك الأكبر، حينئذ لا يجتمعان قول لا إله إلا الله ومع ذلك يدعو غير الله تعالى أبطل فعله قوله، أبطل فعله قوله ولو فعل ما فعل. قال وهذا يعرفه صغار الطلبة وهو مذكور في المختصرات ليس في المذكرات، في المختصرات من كتب الحنابلة وغيرهم، فهذا لم يعرف ما عرفه صبيان المدارس والمكاتب، فالدعوة عريضة والعجز ظاهر. هذا رد على المعاصرين كما أنه رد على داود بن جرجيس، لا فرق بين هذا وذاك، فالعقيدة الجرجيسية واحدة، لا فرق بين متقدم ومتأخر.